فمثلا قوله تعالى والكتاب الذي أنزل من قبل، الكتاب هنا المراد به الجنس، فأل فيه للاستغراق، والكتاب الذي نزل على رسوله أل فيه للعهد، للعهد الذهني، لأن كلنا نعلم ما هو الكتاب الذي نزل على رسوله، وهو ما هو؟ القرآن. والكتاب الذي أنزل من قبل المراد بذلك كل الكتب، فتكون أل للاستغراق، أي وكل كتاب أنزل من قبل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.